بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل عن أصحاب السعير أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يتحسرون في نار جهنم لما دخلوها أنهم لو لم يكونوا يسمعون أو يعقلون لما كانوا في أصحاب السعير. لو أنهم كانوا يسمعون أو يعقلون لما كانوا في أصحاب السعير. فالذي أوردهم نار جهنم وجعلهم من أهل النار أنهم كانوا لا يسمعون أو يعقلون. هل هم لا يسمعون حقيقة؟ لا، هم يسمعون الآيات لكنهم لا ينتفعون بها، وعندهم عقول لكنهم لم تهدهم هذه العقول إلى الله عز وجل والدار الآخرة وطاعته وجنته ورضوانه. فحكم الله عز وجل عليهم في آية أخرى أنهم آتاهم الله عز وجل هذه الحواس لكنهم لا يسمعون بها ولا يهتدون بها ولا ينتفعون بها. فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أثبت لهم آذانا ونفى عنهم السمع، أثبت لهم أعينا ونفى عنهم البصر، أثبت لهم قلوبا ونفى عنهم الانتفاع والفقه والمعرفة، لأنهم لم يستخدموا هذه العقول وهذه الآذان والأعين للدلالة والاستدلال بها على الخالق سبحانه وتعالى، ومن ثم على عبادته وطاعته ومرضاته. فاحذر أخي المسلم وأنت تسمع الآيات التي تتنزل وتتلى عليك، تنزلت في كتاب الله عز وجل وتسمعها في خطبة الجمعة وفي الصلوات، وتقرأها في الكتب وتقرأها في الجوال، وهي حجج من الله عز وجل عليك ألا تعقلها أو لا تسمعها السماع الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. بالقرآن نسمو.